نأتي للشيء الآن إيش النحو القواعد العربية سهل وميسور حنيسر إن شاء الله. أول شيء عندنا شيء يتعلق بالوزن، مش هتكلف ببحث الوزن هذا صرف وطويل ما بدنا، بس باختصار أكثر الكلم أو الكلمات العربية ثلاثية أو رباعية أو خماسية. ثلاثية أحسن، ثلاثية صح. ولذلك العلماء يعني إيش أحدثوا لها وزنا بثلاثة أحرف. ليش؟ فعل. اللي بدنا نفهمه هنا فقط، إحنا مش هتكلم في الصرف الآن، موضوع ثاني علم آخر هذا. باختصار فعل عندك الفاء والعين واللام، فإذا قرأت في الكتب أنت العلمية بعد ذلك يقول لك فاء الفعل أو عين الفعل أو لام الفعل. لام الفعل حرف إيه علة؟ تقول شو لام الفعل؟ الفعل مثلا إيه؟ مثلا أوى مثلا أو همى أو دحى. تقول لي لام هذا مش لام، هذه ألف ثاني. أقول لك لا، هم بتكلم عن الميزان. همى فعل شفت؟ فلامه حرف علة، عينه حرف مش عارف إيه، فاؤه كذا، هذا معناها. ضرب فعل، ضرب فعل، ضرب فعل على وزن، على وزن كذا، عوزن فعل، عوزن ايه فعل، عوزن فعل، عوزن فعل، ضرب ذبح الى اخره. فهمنا الكلمه هذه ايش معنى فاء الفعل وعين الفعل ولام الفعل؟ هذا اول شيء. ناتي الان الى الفعل، وانتم عارفين الفعل ينقسم الى ايه ثلاث اقسام، ماض ومضارع وامر. ماض ما فيش يعني فيها مستقبل، هذا فيوتشر وفتور، هذا بالألماني والإنجليزي. فيش بالعربية شيء اسمه الفعل هي المستقبل. ليش طيب؟ لأنه هو المضارع نفسه، بتدخل عليه سين التسويف أو التنفيس بسموها، بصير مستقبل. سيضرب سيضربون، بصير إيش؟ مستقبل. ما فيش يعني فعل هي مستقبل بحال ذاته، ما علينا. طيب طبعا لكل فعل له علامات تميزه. لا أعتقد أن عليك كعربي قح، وأن كنا إيه عربا غير قح، لكن بنضل عرب برضو بنقدر نميز. يعني ما تقدرش اي واحد عربي نقول له ايش قتل يقول قتل فعل امر، مستحيل يعرف قتل، يقول هذا شيء قتل وخلص، يعني قتل وخلص ماضي يعني صح، يقتل بعرفه هو. لكن كويس انك تعرف بعض العلامات بسرعه هيك، لان حنستخدمها في القواعد. يعني مثلا علامات الفعل الماضي ايش اهمها؟ قبوله لتاء الفاعل، يعني ضربت اكلت، وتاء ايش؟ التأنيث، ضربت اكلت صح؟ هذه تدخل تختص ايه؟ يختص بها ماذا؟ الفعل طبعا. تقدر تقول لي ايه؟ ضربت تاء، هذه تاء الفاعل، دخلها على المضارع، ما فيش، ما تجيش مستحيل. على الامر ما تجيش ابدا، بس على الماضي. او تاء التأنيث دخلها على المستحيل ابدا. لكن ناتي الى المضارع، المضارع اسهل شيء. المضارع ايه علاماته ايه اسهل؟ وهي باختصار ايش؟ أنه يبدأ، لابد أن يبدأ المضارع أيوة بأحد حروف كلمة أنيت. لو قلنا يعني إيه ضرب، أنا أضرب، نضرب، يضرب، تضرب أو تضرب هي، أنيت، لابد الفعل المضارع لابد أن يكون إيه أول حرفي حرفا من حروف كلمة إيش أنيت، فبكون مضارع هذا صحيح، وقابل أن تدخل عليه إيش السين هذا كذا، فيصير معنى إيش لما يستقبل. على كل حال فعل أمر يدل على الطلبية صح، اعمل مع قبوله إيه نون التوكيد، اعملا صح، اذهبا، اذبحا إلى آخره، هذه العلامات. خلصنا منه هذا. نأتي الآن إلى أسماء الأفعال. تسمعوا أسماء الأفعال، يقول لك إيش هو أسماء الأفعال؟ أسماء إيه؟ اليوم لما سألت الأخ التركي هذا قلت له عليكم أنفسكم، قال لي إلزم عليكم، إلزموا يعني. هذا عليكم يا إخواني ما هو أي حرف ومش فعل، هذا اسم فعل أمر بمعنى إلزم، هيك يعرب. عليكم أنفسكم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، إلزموا أنفسكم صح. دونك الكتابة، هذا الكتابة طبعا مش الكتاب. دونك الدرس، يعني شو دونك الدرس؟ خذ الدرس صح. دونك القلمة يا محمد، دونك القلمة، برمي لك إياه تأخذه. دونك يعني ايش؟ خذ، القف، اخذ، هذه دونك اسمها. وايش دونك؟ تقول شو دونك؟ هذه ظرف، هذا ظرف مكان، يمكن دونك يعني اقل منك ولا لا، هذا اسم فعل امر بمعنى خذ صح. رويدك اخاك، بقول رويدك اخاك يا عبد الله، شو يعني رويدك اخاك؟ امهله يا اخي، امهله، اصبر عليه شويه، طور روحك. رويدك زوجك يا عبد الله يا اخي، رويدك ابنك الصغير، ف فإنه جاهل. يعني أمهله يعطي فرصة يا رجل وسع صدرك. شو رويدك هذه؟ رويدك هذا اسم فعل مش فعل ومش اسم ومش حرف. هذا إيش؟ هذا اسم فعل. هتقول لي والله شيء جميل هذا، كيف حعرف الاسم الفعل هذا؟ كيف أعرفه؟ أنا أقول لك تعرفه، اسم الفعل لفظ يدل إيه؟ على ما يدل عليه الفعل، ولكن دون أن يقبل علامات الفعل. ومن هنا نحن إيش أخذنا علامات الفعل باختصار وبسرعة، علامات الماضي، علامات المضارع، علامات إيش فعل الأمر. اسم الفعل ما بيقبل علامات هذه، بس بدل. يعني مثلا هيهات هيهات لما توعدون، الله قال صح؟ هم على لسان الكفار هيهات هيهات. ما معنى هيهات؟ اسم فعل إيش؟ ماضي ولا مضارع ولا أمر؟ بنقسم النفس انقسام الأفعال، عندك فعل ماض، فعل مضارع، فعل أمر. عندك اسم فعل ماضي، اسم فعل مضارع، اسم فعل أمر. الآن هيهات إيش معناها أول شيء؟ بعودة. إذا هذا ماضي ولا مضارع ولا أمر؟ بعودة. إذا هذا يقول لي اسم فعل ماضي بمعنى بعودة. شتان بين اليزيدين في الندى، الشاعر يقول شتان بين اليزيدين في الندى. هذا يزيد كريم وهذا يزيد لئيم، ممساك أو ممسك بخيل، كزاز أثيم. شتان بين اليزيدين في الندى. ما معنى شتان؟ ما معنى؟ أحسن، افترق. افترق فرق كبير، يعني معناها إيش؟ بين إيه؟ هذا وهذا، مش بعد لكن فرق، فرق كبير. بمعنى افترق، معنى برضو اسم إيش؟ فعل ماض بمعنى إيش؟ افترق. ممتاز والله، هذا هو اسم الفعل، هذا اسم الفعل. طيب بعدين نأتي إلى اسم فعل مضارع. واحد يقول لك أفن، أفن لكم ولما تعبدون من دون الله. إبراهيم قال لهم عليه السلام إيش معنى أفن لكم؟ أتضجر من هذا الشيء، قال لهم أتضجر صح؟ لا تقل لهما أفن ولا تنهرهما. ما معنى يعني أفن؟ إيه أتضجر، شو هالشغل غلبتوني. اسم فعل مضارع معنى إيش؟ أتضجر. وي، وي كأن الله، وي كأن، وي ما معنى وي؟ اسم فعل مضارع بمعنى أتعجب. يا عجبي أتعجب لهذا الشيء، كأن كذا كذا، وي كأن، وي شفت؟ أوه عين الربا. النبي قال، قالوا له هذا أسامة اشترى كذا وعمل كذا، قال أوه بتسكين الهاء عين الربا. شو أوه عين الربا؟ اسم فعل مضارع بمعنى إيش؟ أتوجع. يا ويلي كثير هذا شيء أوجعني، قال الكلام هذا ربا، هذا قال له هذا الربا نفسه. شفت؟ وهكذا. طبعا احنا مش هنستوعب كل الأشياء هذه، نعطيكم نموذج فقط، يقدر بعدين لما تسمع أنت حتى لحالك تعرف. طيب واحد يقول له واحد إيش؟ صح. ما معنى صح؟ اسكت بمعنى ايه؟ اسم فعل امر. طب ما اكفف، اسم فعل امر بمعنى اكفف. جميل يا اخواني جميل، هذه كلها سماعية ولا قياسية؟ احفظوا هذين المصطلحين. يقول لك سماعي قياسي في علم اللغة. شو سماعي شو قياسي؟ سماعي شيء العرب قالته هكذا ويبقى كما هو، تقدرش تألف من عندك انت ايه اسم فعل. تقول هذا اسم فعل مضارع علفه عدنان ابراهيم، ما ينفعش حبيبي. اسم فعل ايه امر له بس ام قباني، ما ينفعش، ما يصلحش. ها ما يا رجع عن هذا الهبل، اكفف عن الهبل، ما ينفعش. هذا سماعي، هذا ايه سماعي. قياسي، هل يمكن يكون اسم فعل قياسي؟ نعم، شغل واحد بس قياسي والف من عندك حد. انت عندك الحين ايه الميدان ايش الحلبة واسعة وتبحبح، روح وتعال ما عندكش مشكلة، هذا قياسي تقدر تقيس عليه. وهو ما كان على زنة او وزن فعالي، فعالي نزالي، نزالي شو نزالي؟ يعني يلا انزلوا على الميدان، انزلوا قتالي، مش قتالي، مش قتالي، قتالي صح. تقدر انت عاد من عندك تجيب افعال اللي بدك اياها. برازي، برازي معشر الجبناء. شو برازي؟ يعني ابرزوا انا تألفوا من عندك. برازي خراجي اثماءكم، يعني اخرجوهم لنا اثماءكم. خراجي قتلتكم يا معشر ايه السفاحين. من عندك خراجي؟ من وين جبت هذه؟ عندي قياس الف على وزن فعالي، شوفت هذا قياسي، على وزن فعالي بتجيب من عندك اللي بدك اياه. كمان ذكرنا اليوم احنا ايش من اسماء الافعال؟ عليك، دونك، اليك، رويدك. ايش بتلاحظوا في هذه الشغلات؟ عليك اسم فعل امر بمعنى الزم، دونك اسم فعل امر بمعنى خذ، رويدك اسم فعل امر بمعنى ايش؟ امهل الى اخره. امهل. أحسنت. بتلاحظ فيها كلها عليك إليك دونك رويدك أنها تنتهي بالكاف. احفظوا آخر شيء في أسماء الأفعال، آخر قاعدة فيها سهلة جدا، في أسماء الأفعال كلها أيها الإخوة عدا هذه فقط اللي تنتهي بالكاف اسمها كاف إيش؟ طيب كاف الخطاب أو كاف المخاطب. وكاف المخاطب هذه تلزم حالة واحدة ولا تتصرف بتصرف أحوال المخاطب؟ طبعا تتصرف بتصرف أحوال المخاطب. فنخاطب المفرد المذكر نقول له مثلا عليك، والمخاطبة عليك، والمخاطبين أو المخاطبتين عليكما، عليكم، عليكم، صح؟ تصرفت هنا. ما عدا هذه اللي هي آخرها كاف الخطاب اسم الفعل يلزم حالة واحدة ولا يتصرف. يعني بنقول صح أيها الرجل، صح أيها الرجلان، صح أيها الرجال، صح أيتها النسوة، صح أيتها المرأة، كله صح، كله صح، شفت؟ وهكذا في كل البقية إلا اللي آخرها كاف إيش؟ كاف الخطاب. يعني دونك، دونك، دونكما، دونكم، دونكن. ما تقولش دونك إيه يا رجال أو يا أيها الرجال، دونك يا أيها، ما ينفعش. دونكم اللي آخرها كاف الخطاب تتصرف بتصرف إيش؟ المخاطب. واضح؟ أعتقد منطقية هذه طبعا. دونك عليك، الله ما قالش عليك أنفسكم لا يضركم، إيش قال؟ عليكم. صرفت طبعا، وهي اسم فعل أمر بمعنى إيش؟ إلزموا. لكن الثانيات هذول أف وصه ومه ويهات وشتان وإلى آخره لا، تبقى إيش؟ تبقى كما هي. واضح إن شاء الله هذا الشيء؟ طيب نأتي الآن إلى أسماء الأصوات. هذه سهلة، أسهل من أسماء الأفعال. أسماء الأصوات، اسم صوت، أقول لك اسم صوت. أسماء الأصوات نوعان أو قسمان، أسماء أيها الإخوة يحكى بها صوت، مش شرط صوت العجموات، صوت الباب، صوت الريح، أي صوت بدك إياه. وأسماء يخاطب بها من لا يعقل، طبعا ما خاطبش الباب كذا، ما خاطب الحيوان العجم زي الناس الحين بخاطب الحمار حاجي شي مش عارف إيه، بيختلف من عنده بألف هذا كله أسماء أصوات، صح؟ العرب مثلا تخاطب إيه؟ البعير والجمال بهيد، هيد، هيد، هذا مش اسم صوت بمعنى هو بقول هيد البعير، لا، احنا بنخاطبه ايش؟ بهيد. والغنم ايش بقول العرب؟ هس، هس، هس، هس، هس، هذا اسم صوت، اسمه هذا هس اسم صوت، نعم. لكن طق صوت الحجر مثلا بسموه طق. وهكذا طبعا الحيوانات عندها اصوات، كل هذا تسمعه بسموه ايش؟ وفي ما خلوش شيء العرب الا عملوا ايه اسم صوت، في اشياء مخجله ما عندناش نحكيها، هتقروها في كتب فقه اللغه، شيء غريب، شيء غريب، ما خلوش يعني حتى فيما يتعلق بالعلاقه الجنسيه في اصوات عنده، يقول لك اسم صوت فظيعين، لغه عجيبه يا اخي، بس ابنائه جهله لم يحيطوا ولا قاربوا حتى ايش؟ ان يحذقوا هذه اللغه للاسف الشديد، فظلموها فبخلت عليهم. ناتي الان الى همزه تاء الوصل والقطع، تسمعوا فيها في ناس بيعتبروها شغله صعبه كثير وبتخربط في الكلام وبيعرفوش وصل ولا قطع وكيف نعرفها، ولا اسهل منها. فأعطيكم قاعدة كلها جملة واحدة، تعرف إيش همزة الوصل، إيش همزة القطع. همزة الوصل همزة مزيدة، طبعا هي تكتب، تكتب همزة مكتوبة ما فيش مشكلة، لكن مزيدة وين مزيدة إذن؟ كتابة ولا نطقا؟ مزيدة نطقا ولا كتابة؟ هنشوف، لا انتبه ما تستعجلش، احنا قلنا كتابة هي موجودة، فالنطق أحيانا أحيانا نسقطها في درج الكلام. انتبه احيانا نسقطها في درج ايه؟ انتبه، انا بتكلم عن الافعال، كل كلامها في الفعل اليوم، ما تقولش الشمس والقمر وكذا دخلها، مالهاش علاقه هاي، انا بتكلم ايه؟ همزه الوصل والقطع في الافعال، العلاقه بالافعال مش بالاسماء يا اخواني، انتبهوا ما تخربطوا، اليوم حديثنا في الفعل. طيب فعندنا همزه ايش؟ الوصل، اذا درجت الكلام انت لم تبتدئ بها تسقط، تسقط، اذا ابتدات بها لا لا تسقط، تثبت، تصير مثل همزة إيه؟ القطع. استغفر لهم، استغفروا ربكم، استغفروا، واضحة مش واضحة؟ إيه إيه قلت إيه، استغفروا، استغفروا، صح؟ استغفار، انطلاق، انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب، انطلقوا، إيه إيه، هاي واضحة صح؟ لا في أول كلام، لكن إيش مثلا؟ قال لهم انطلقوا، قال لهم من، قال لهم من في همزة، راحت الهمزة، قال لهم مس، قال لهم استغفروا، قال لهم استغفروا إخوانكم، قال لهم استغفار، وين راح؟ ما فيش لا في استغفار ولا في استغفروا ولا أي في استغفروا، راحت الهمزة هذه. ولذلك همزة الوصل هي همزة مزيدة على النحو الذي ذكرنا أيها الإخوة، تسقط في درج الكلام وتثبت في أوله إذا بدأنا بها، وسميت بذلك. ليش سميناها همزة وصل؟ في حدا بعرف ليش؟ ليش نسميها همزة وصل؟ لأنه يتوصل بها إلى النطق بالساكن. طبعا العرب لا تبدأ بساكن ولا تقف على إيش؟ متحرك. لا تبدأ بساكن ولا تقف على متحرك، يعني معناها لا تبدأ بساكن وتقف على ساكن، أسهل يقولها هيك. العرب لا تبدأ بساكن وتقف على ساكن، صح؟ حتى واحد يقول لي لا، في ناس أغبياء صحفيين أو العربية والجزيرة يقول رجل مش عارف إيه، لا برضو على ساكن، لأنه قال رجل إن ما يقدرش يحركها، سوي صح؟ ها؟ قال أتى مثلا في نبأ إن راح، راحت برضو مش فايدة، صح؟ ما فيش، أنت قاعد بالغصب عنك هذه اللغة، تحكمك ولا تحكمها أبدا، ولا تستطيع أن تبدأ بساكن. فعلشان في أفعال معينة أولها ساكن، إيش حنعمل طيب؟ بنجيب لها الهمزة هذه، بسموها همزة وصل لنتوصل بها، يعني هي إيش؟ هي سلم، هي سبب حبل، نتوصل بها إلى النطق إيش؟ بالساكن، فنسكنها في درج الكلام، عفوا نسقطها ونثبتها في أول الكلام. هتقولي جميل فهمنا هذه، بس إيش هي؟ وين هذه؟ احفظ هذه، سهل. واحد، في ماضي وأمر ومصدر، في الماضي والأمر والمصدر، يعني فيش في المضارع، لأن المضارع إيش؟ أنيتو ما فيش، صح؟ ما فيش المضارع أنيتو، قلناها اليوم. لذلك هي الهمزة بتكون في ماضي وأمر ومصدر الخماسي والسداسي، مثل استغفر أو استغفر أو استغفروا أو استغفرنا، استغفر، استغفر، استغفار، انطلق، انطلق، انطلاق، مثلا أي شيء خماسي أو سداسي أو إيه؟ أو سداسي. واضح؟ هذه زي ما قلنا طبق قاعدة تلاقيها صحيحة. فقلت إيه مثلا؟ فقلت له مستغفروا، قلت له مس، فيش همزة، راح في سين مباشرة، له مس، له مس، ما في همزة، صح؟ لكن فقلت مثلا لهم اكتبوا، ما فيش اكتبوا، فقلت لهم اكتبوا، فيش هذه همزة قطع، صح؟ تذكرها غصبا عنك، تقدرش، ما تقولش فقلت لهم كتبوا، فيش، فقلت لهم اكتبوا، اكتبوا، مضمومة، صح؟ همزة مضمومة، فيش موجودة هذه، هذه همزة قطع. فإذا همزة الوصل بتكون ايش؟ في ماضي وأمر ومصدر الخماسي والسداسي وأمر الثلاثي، بس في الثلاثي في الأمر، لا ليس في الماضي وليس إيه في المصدر، بس في الأمر منه. زي إيش الثلاثي؟ زي ضربة، قلت له إيه مثلا، فقلنا إيه، فقلنا اضرب بعصاك إيه الحجر، فقلنا اضرب، فقلنا ض، فقلنا ض، ض فيش همزة، فقلنا ض، قلنا ض، لو بتكتبها أنت تخلي واحد عاجب يقول له اكتب إيش بتسمع مني كعربي، فقلنا اضرب، بده يحط نون ضاد مباشرة، فيش همزة، لأنه إيش هذه؟ ضرب كضرب، لما أقول اضرب طبعا بديت فيها لابد تظهر الهمزة، لكن إيه؟ قال له اضرب، قال له اضرب، لا راحت الهمزة، واضح؟ في أمر إيش؟ الثلاثي. طب قال له أكرم، قال له أكرم، هذه قطع ولا أي وصل؟ قطع. قال له أكرم، لماذا؟ لأنه رباعي، أكرم، أكرم مش كرمة، هذا كرمة فعل ثاني ثلاثي، لكن هذا أكرم فعل متعد، فعل كرمة فعل لازم، ملاش علاقة. المهم فقال له أكرم أخاك، فقال له أكرم، ما في غصبا عنك تطلع هي أكرم. فهمنا وين تيجي شو اسمه الوصل؟ في ماضي وأمر ومصدر السداسي والخماسي وأمر الثلاثي، وأمر الثلاثي، فقل نضرب بعصاك، فقل نضرب، واضح؟ اثنين، في الأسماء عاد بدنا أسماء تأتي فيها همزة إيش؟ همزة الوصل. خلصنا الأفعال، مثل إيش؟ مثل ابن وابنة واثنان واثنتان وابنم، مدام ذكرنا ابن نقول ابنم، شو ابنم؟ هذا ابن، نقول ابنم، فلان ابن فلان وفلان يعني ابنم لفلان، يعني ابنه أيضا، ابن وابنم، هنتكلم عن ابنم، ابن ابنم، ابنة مش بنت، ابنة، في فرق، هذه فيها همزة، ابنة، هذه همزة إيش؟ وصل، ابنة فلانة، بنت فلان، هذه ما لهاش علاقة إيش؟ بابنة فلان، المهم، طيب هي ابنة فلان، هي ابنته، مش هي ابنة فلان، ما بنقولش هي ابنته، اللي بقول هيك ما بيعرف اللغة هذا، فلانة هي ابنته، هذا مش فاهم، هي ابنته. أما تقول لي هي ابنته، غلط، مش فاهم اللغة أنت. تقول ليش هي ابنة فلان، هي إيش نقول؟ هي ابنته، هي ابنته. فرق بين ابنته هي ابنته وبين هي ابنته، مش ابنته، هي ابنته فلانة، هي ابنة فلان. ليش؟ لأنه هذه همزة إيش؟ همزة وصل، هي ابنة فلان. إذن ابن وابن وابنة واثنان واثنتان وامرؤ وأيم وأل. أي أل هذه اللي بتدخل على إيش؟ على النكرة. أل الكتاب، خذ الكتاب، صح؟ مش خذ الكتاب، ما نقولش خذ الكتاب، نقول هيك احنا، خذ الكتاب، خذ الكتاب. طب اكتبها يا أعجمي، كل واحد أعجمي نمساوي، قول اكتب خذ الكتاب، هكتب لك خذل، خذل، يعني خذل، صح؟ خذل الكتاب، ها؟ راح تركوه يا حلقه ضايع، العرب خذلوه كثير الكتاب، خذل الكتاب، خذل الكتاب، راحت الهمزة، لأنها بتاعت إيش؟ تاعت أل، اصعد المنبر، مش اصعد المنبر، نقولش اصعد المنبر، ايش بنقول؟ اصعد المنبر، اصعد المنبر، اصعد ال، اصعد ال، صح؟ يعني صاد عين لام، وين راحت الهمزة؟ راحت همزة ايش هذه؟ وصل. هذه همزة مو همزة ايش هذه؟ ال، هذه همزة ال، همزة ال، ال هكذا، الف لام، همزة ال، همزة وصل او قطع؟ همزة وصل، احفظوها قاعدة، همزة ال، همزة كذا. وطبعا ما ذكرنا عاد ابن وابن وابنة واثنان واثنتان وامرؤ وايه وايمن، ايمن الله. وبعد تقول شو ايمن الله؟ مش تقراها ايمن الله، ايمن الله هذه لفظة وضحت للقسم، وايمن الله لو كذا كذا لكان كذا، يعني والله، يعني وايمن الله، وايمن الله، واضح؟ طيب الان في شيء يتعلق يا اخواني، احفظوا هذا جميل ونادر، فيش كلمتان في العربية لا ثالث لهما، كلمة ايش؟ امرؤ وابن، كلمة امرؤ ايه وابن، يعني ايش معنى هذولا؟ كلمتان لا ثالث لهما، غريبة جدا عشان تقراها صح. انت تقول رأيت ايه مثلا؟ ابن من، مش ابن من، لا ابن من، هو ابن من، ها؟ مررت ايه بابن من، مثل ايش؟ امرؤ، امرأ، امرئ، لاحظتوا انتو؟ امرؤ، امرأ، يعني مثلا نقول ايه وان امرأ، وان امرأ، اول شيء هل احنا قلنا وان امرأ؟ هيك انا قلتها، وان امرأ، وان امرأ، وان امرأ، ما قلتش هيك، بقول لك مش فاهم اللغه، ايش بقول؟ وان امرأ، وان امرأ، هذه همزه ايش؟ وصل، هذه حديث النبي الصحيح، وان امرأ خيره الله بين زهرة الدنيا وبين ما عند الله فاختار ايه؟ ما عند الله. النبي قال وإن امرأة، ما تقولش النبي قال وإن امرؤا، شو امرؤا؟ ما فيش في اللغة امرؤا، إن امرأة صارت، إن امرأة. طب لاحظوا معي إيش الفرق بين امرأة وامرؤ وامرئ؟ الحرفين الأخيرين بيقبل الحرف، أحسنت، الحرف قبل الأخير يتحرك بحركة الأخير، غريب. هتقولي هذا حال شاذة؟ طبعا شاذة، ما فيش إلا كلمتين اللغة العربية كلها، فكل المعجم العربي كلمتين، ابن من وامرؤ، امرؤ عفوا، كلمتين، ما في لا ثالث لهما. كيف طيب؟ في الحال العادي ماذا تقول أنت؟ كتاب، كتاب، ارفع، كتاب بن، كتاب بن، كتاب بن، الألف تغيرت؟ ما في، كتاب، كتاب، كتاب، بس هذه بتصير بن بن بن، الباء اللي تحركت، بس الألف هذه زي ما هي، إيه؟ صح ولا لا؟ الألف ظلت ألف، ألف، ألف، ولا مش صحيح؟ رجل، رجلا، رجل، مين تحرك؟ اللام، والجيم ظلت زي ما هي، الجيم ثابتة، إلا في امرؤ وابن من، لا بتحرك الأخير وبتحرك اللي قبله بحركته، صح؟ امرو، رو، رؤن، صح؟ بعدين رأن، رئن، الراء كما تحركت، أوف غريب، هي هيك ولا تنطق إلا هيك، انتبه، امرؤن، امرأن، امرئن، ابن من، ابن من، ابن من، اتحرك كمان ايش؟ الحرف قبل الاخير، شفت؟ لا ثالث لهما، هذه ايش؟ الهامش هيك، لكن طبعا هذه الكلمات كلها همزته، همزه ايش؟ همزه وصل، واضح ان شاء الله؟ طيب ايش كمان بدنا ناخذ اليوم؟ الصحيح والمعتل، اعتقد هذا تعرفونه جيدا. ما هو الفعل الصحيح؟ ما هو الفعل المعتل؟ الفعل الصحيح اللي اصوله، اصول الفعل ليس فيها حرف من أحرف إيه؟ العلة ولا أكثر ولا واحد ولا اثنين ما فيش. طبعا ما فيش فعل ثلاث حروف كله علل ما فيش. يا حرف يا حرفين إذا كان هي أصله الأصل طبعا. طيب وعكس الحقيقة الفعل إيش؟ المعتل اللي بيكون أصله فيه حرف أو حرفان من حروف إيه؟ العلة اللي هن إيش؟ الواو والألف والياء واي الواو والألف وثلاثة بوجن وهاي هذولا هذولا إيش؟ حروف العلة. واضح؟ إذا في حرف أو حرفين فأصل الفعل بكون إيش؟ معتل. إذا ما فيش بالمرة بكون إيش؟ فعلا إيه؟ صحيح. بس الصحيح والمعتل كل منهما يمكن أن يكون مهموزا ويمكن أن يكون إيش؟ مضاعفا. يعني في صحيح مهموز وفي صحيح مضاعف وفي معتل مهموز وفي معتل إيش؟ يعني عندنا مثلا أمينة هذا الفعل أول شيء أمينة معتل أو صحيح؟ صحيح. مهموز أو غير مهموز؟ والهمزة في أولي آمينة إذن هذا صحيح مهموز. سأل صحيح ولا معتل؟ صحيح. والهمزة إيش؟ في وسطه صح؟ بعدين إيه؟ قرأ برضو صحيح لكن الهمزة في آخره. نأتي الآن إلى المعتل أتى. أتى أمر الله فلا تستعجلوا أتى آخره حرف علة صح؟ أتى الألف بس أوله همزة. نأى نأى يعني ابتعد برضو نفس الشيء آخره ألف والهمزة في وسطه. جاء معتل الوسط هذا والهمزة في آخره. يعني ممكن يكون معتل ومهموز طبعا ما فيش مشكلة يا أخواني. لما تقرأ في كتب النحو سبحان الله في خربطة عندنا ما معناش تفكير منهجي بخربطوك يا أخي صح ومعتل بعمل لك يعني عدة أقسام وبعدين مهموز ده بتتخربط أنت. لا يا أخي هو هيك الفعل يا صحيح يا معتل وكل منهما يمكن أن يكون إيش مهموز. يعني صحيح مهموز معتل مهموز أحسن هيك الترتيب هذا سهل. بعدين في عندنا إيش صحيح مضاعف وإيه ومعتل مضاعف. هتقول شو مضاعف بتخوف شوي يعني لا ضعيف بالعكس ما تخوفش ضعيف جدا وسهل الفهم. المضاعف هو ما كان انتبهوا ما كان عينه ولامه أو لامه يعني من جنس عينه بس هو هذا ما كان إيه لامه. هتقول شو لامه معنا قلنا ضرب يعني فعل. طب مد وهو الذي مد الأرض وجعل فيها مد إيش أصلها مدد دال دال فعل العين هي الدال واللام هي إيش الدال لام الفعل هي عينه بس مكررة هاي معنى التضعيف مد. فمد هذا صحيح ولا معتل مد صحيح صحيح طبعا فيش حرف علة هنا لكن مضاعف ولا مهموز لا مضاعف صح مد إيش طبعا ممكن يكون إيش صحيح أيها الإخوة ولا مضاعف ولا مهموز لا في تضعيف أحسنت اسمه السالم اسمه السالم سالم من ماذا من التضعيف وسالم أي من الهمز وحتى سالم أيش السالم كمان العلة كمان عشان يكون سالم فعلا لابد أن يكون سالم أي فهمناها أعتقد سهل يعني هذا مصطلحات إذا أنت مش شرط احفظها بس إذا سمعت تفهم شو هي يعني أقول لك إيش مضاعف إيش مهموز إيش صحيح إيش سالم إيش تفهمها لا تهولنك يعني تفكر شغلة كبيرة هيك مهمة كلام كله كلام هيك تصنيفات طيب ود ود الذين كفروا ودد طب هذا صحيح مضاعف ولا معتل مضاعف معتل لأنه و أوله حرف علة ودد إذا هذا معتل مضاعف صحيح. نأتي الآن إلى المعتل يا أخوان نأتي إيه إلى المعتل. المعتل أقسام لدينا خمسة أقسام كيف طيب كيف قسموها بحسب أحسن بحسب إيه موقع حرف العلة منه أو فيه. إذا جاء في الأول عامل حاله فور بيلد يعني سيمبول هو مثال عامل حاله نسميه ايش احنا المثال مثال حدثوها عامل لحاله مثال وقدوه قال اجي اول واستنى وانا اوب تفضل يا حبيبي ايش انت قال انا المثال اها المثال عشان اجي في الاول متقدمهم كلهم انت هذا اسمه المثال يا ريت درسون هيك لو درسون احنا صغار هيك على فكره ما بننساش النحو كم مره درسنا المثال والاجوف واللفيف والمقرون كله بننساه بعطونا هيك مفاتيح بسيطه هيك ما ننساش ومع عنده العرب أنا متأكد لما سموه هيك يعني لاحظوا فيها أشياء مثل هذه تصوير معينة المثال هذا اللي شايف حاله فور بيلد يعني ولازم يتقدم طبعا عشان يكون هو قدوة وإمام وإيش هو المثال الإمام يعني والإمام يكون إيش أمامك الأول صح قال اجعلوا القرآن إمامكم وخلوه أمامكم ابن العربي قال في أحكام القرآن اجعلوه إمامكم وخلوه أمامكم فاللي بيكون إمام بيكون فور بيلد يعني وبيكون قدوة بيكون إيش في الأول هذا المثال. إذا إيه الفعل مثال إيش هو؟ فعل معتل معتل إيش؟ الأول معتل مثل إيش؟ وعد وعد قلنا قبل شوي صحيح؟ ود برضو معتل إيش الأول يسورة. ما معنى يسورة؟ تيسر يعني يسر أمرنا. النبي قال لما سأل واحد فعبادك إيش قال؟ يسر أمرنا بمعنى سهولة. فهذا معتل إيش الأول ويا. وهذا إيش بسموه المثال. واضح؟ طيب فنصه جاي حرف العلة الجوف. الجوف هي الراس وهي الجذع هذا جاي في الجوف هنا بسموه إيش الأجوف. صح؟ لأنه حرف العلة جاء في جوفه في وسطه فيسمى إيش الأجوف. هو فعل معتل أجوف معتل زي إيش قال. زي قامة زي باعة نادى ونادى فرع مثلا نفترض إيه. طيب ثلاثة هذا يا حرام جاي آخر واحد منقوص الحظ مسكين منقوص الحظ حرف العلة لا أجي في الأول بسموه إيش الناقص حرام آخر شيء جاي ناقص ناقص الحظ مسكين ناقص البخت هذا بسموه إيش المعتل الناقص مثل إيش دعا هما سما رمى أي شيء زي هيك. أربعة قال لك لفيف مفروق في فعل معتل لفيف مفروق ولفيف مقرون. اللفيف في اثنين حرف الله مش واحد اثنين بس في مفهوم عاد لفيف مفروق بكون ورا بعضهن ولا منفصلات بكون ايه منفصلات بسموه مفروق. واذا حرف العلة ايه صور مع حرف العلة مباشرة جنب بعضهن بسموه ايش لفيف مقرون. لفيف ايه مفروق مثل ايش وفاء اول حرف علة واخر حرف علة بس في الوسط ايش حرف عادي وفاء صح. هذا لفيف مفروق في الاول وفي الاخير وفي النص بينهما حرف عادي واضح هذا اسمه لفيف مفروق. او وقى صح وقى نفس الشيء. لفيف مقرون مثل طوى واو الف صح طوى واو الف وراها معناها ايش متلاحقان متلازمان متعاقبان اسمه لفيف مقرون. نوى نفس الشيء برضه نوى ولكل امرئ ما نوى هذا لفيف ايه فقط هذا زي ما بقول مش شرط تحفظوه بس اذا سمعته تفهم شو يعني ايش اللفيف ما تفكرهاش هذا يقول فعل معتل كذا كذا واضح. طيب خلينا الان ايش قلنا عاد اذا الفعل لا فيه تضعيف ولا فيه همز ولا فيه ايش اعتلال ايش بنسميه سالم فعل سالم مثل ضرب نصر جلس الى اخره هذا بسموه ايش فعلا سالما. ناتي الان الى الجامد والمتصرف كدنا ننتهي من كذا بقولك فعل جامد فعل متصرف وهذا لازم نعرفه يتردد معانا كثير واسمع على مسمى جامد ومتصرف جامد هذا جامد لا باخذ ولا بعطي على حاله واحده احنا بنسميها المستحاث لا فوس هذا يقول لك انسان مفيش هو هيك متجمد مسكين يعني فهمنا ايش الفعل الجامد يعني يعني المتجمد يعني ايش ما لا يتصرف منه ايش وجوه اخرى بضل زي هيك يعني عسى هل في شيء اسمه يعسى يعسى تسمح كده عسى الله ان يجعل بينكم ما فيش ايش يعسى الله ان يجعل بينكم اسمعوا دعونك فعل اسمه يعسى ما فيش او اعسى يا رجل ان تجعل بينهم ما فيش هيك هذا يلزم دائما ايش حاله واحده ايش يلزم المضي صح دائما عسى في الماضي صح زي نعمه وبئس نفس الشيء وفيها خلاف عند بعضهم لكن نعمه وبئس نفس الشيء هذا جامد ما بناخذ منه ايش افعال اخرى بضلوا ايه دائما عسى ليس ما فيش يليس ولس سمعت يليس ما في واحد يقول لك يليس مش من ليس هذا ما له علاقه يليس الطين هذا ليس هو ليس هيك دائما ايه بضلوا ايش فصيغه الماضي عسى فصيغه ايه الماضي وليس نفس الشيء وليس نفس ايه الشيء. طيب هناك هب اي هب ان كان كذا وكذا فكان ماذا هب أن كان كذا فكان ماذا هب أن قد ملكت الأرض طرا ودان لك العباد هذا ثم هذا أليس مصيرك غدا يوف قبر ويحثو عليك التراب هذا ثم هذا قال هب إيش معنى هب افترض وهذا إيش يلازم إيش الأمرية افترض أنت تقول افترض فرشتلن تصور تخيل افترض هب إذن هذا إيه هل في منه إيش ماضي لا هل في منه مضارع فيش من يهبها ايش يقول واحد يقول يهب فلان ان الله يعني يفترض لا هذا يهب من ايش من وهب بمعنى اعطى منح نحل غلط بالصح اذا هذا هب بضله هيك بس بضله ايش لكن الافعال الثانيه المتصرفه بناخذ منها ايش ناخذ منها ايش صور اخرى ضرب يضرب اضرب قرأ يقرأ اقرأ مين في ظنكم أكثر، المتصرف ولا الجامد؟ اللغة لينة هذه طبعا، اللي متصرف الحمد لله. أكثر الأفعال بالمطلق متصرفة، وأقلها جدا ومعدودة، تستطيع أن تعدها يعني ما فيش مشكلة، تحصيها مباشرة، هي إيش؟ الجامد. افهمنا إيش الجامد معناها؟ فلما يعطيك قاعدة يقول لك هذا يجوز أو يصلح أن يكون من كل فعل ثلاث متصرف كذا، هتفهم شو متصرف يعني، ما عدا إيش؟ هب، ما عدا إيه؟ نعمة، ما عدا بئس، ما عدا ليس، ما عدا إيه؟ الأفعال زي هذا. واضح؟ بالنسبة للتصرف يا إخواني، التصرف إما أن يكون تاما وإما أن يكون ناقصا، وأعتقد برضو مفهوم شو التصرف التام يعني. يعني بنجيب كله، هو بكون هو صيغة معينة وبنجيب منه صيغتين الثانيات، يعني مثلا هو نفترض بكون ماضي بنجيب منه إيش؟ مضارع وأمر. هو بكون مضارع بنجيب منه إيه؟ ماضي وأمر. هذا اسمه تصرف إيش؟ تام. في تصرف مش هنجيب أكثر الأفعال متصرفة تصرفا إيش؟ تاما، وأقلها تتصرف تصرفا غير تام يعني ناقصا، تصرفا إيه؟ ناقصا، مثل لا زال، صح؟ ولا يزال، بس في منها أمر؟ فيش منها أمر، فيش لا زل ولا مش عارف، ما بتجيش، فيش لا زال لا يزال، صح؟ من فك ما ينفك، ما فيش إيه؟ من بتجيش تجيش، ما فيش فيها كلام فارغ. خلا في عندنا فعل وذر وودع، عندنا ايه؟ وذر وودع. ودع ايش المضارع تبعه؟ يدع، يدع في اللغة العربية. ودع يدع، يدع موجود، لا يدع موجود اصلا. نقول ان ايه يعني ايه؟ فلانا لا يدع ايش؟ زهوه. قال لك ان ابن طالب لا يدع زهوه، صح؟ لا يدع ايش؟ يغتاب الناس. فلان لا يدع يغتاب الناس، لا يدع إيش؟ يحطب في حبل فلان إلى آخره. كثير جدا معروف هذا، مين النادر فيهن يعني؟ يدع يا إخواني تسمعوا، تسمعوا كثير أنتم لحد الآن يدع، تسمعوا ما بتسمعوا، تسمعوا كثير، بس بتسمعوا ودع، ودع فلان وكذا، قليل جدا جدا جدا. لذلك ادعى كثير من العلماء أن هذا الفعل ممات، يقول لك أماتته العرب، بمعنى أنه كان موجودا واستخدمته دهرا داهرا وزمانا طويلا، ثم إيه؟ تركت استعماله، فيسمى إيش؟ الممات. في الحقيقة دعوة إمادة الفعل هذا اللي هو ودع فيها نقاش، وهناك قراءة، قراءة وأن تكن من شذوذ القراءات، ما ودعك ربك وما قلى، ما ودعك، شو ما وعدك يعني ما تركك، بمعنى ما قلاك، نفس الشيء، ما ودعك. قال ليت شعري إيش؟ عن حبيبي ما ودعه في الحب حتى قلاه، ما ودعه، أنشده أبو الأسود الدؤلي، ما ودعه، قال ليت شعري ما ودعه. إذن هذا موجود، إذن ودع يدع، يدع موجود، لكن ودع، ودع ودع طبعا، دع عنك اللوم، دع عنك إيه اللوم كذا كذا، دع موجود هذا، بس وين النادر والفي الخلاف؟ ودع. إذن يدع دع موجودين، صح؟ بس إيه؟ ودع. السيوطي الزعم في كتابه الموسوعي، وهو تقريبا أوسع ما ألف المتأخرون في المسائل النحوية المقارنة، ما بيخليش مذهب إلا بذكره، اسمه همع الهوامع، كتاب عظيم في 400 لدى الضخام، شيء عجيب، رحمة الله عليه. السيوطي، السيوطي كان نحويا كبيرا، نحويا وصرفيا، عالم جليل جدا رحمة الله عليه، عنده 560 مؤلف، وعنده في النحو موسوعات، هذا أوسعها، همع الهوامع اسمه، وعنده الأشباه والنظائر في النحو، غير في الفقه كمان، في النحو كمان، شيء عجيب، وعنده كثير، وعنده الاقتراح في أصول النحو، كتب كثيرة، وعنده شرح ألفية طبعا. ففي هم الهوامع، سبحان الله، سبحان من لا يغفل ولا ينام ولا يضل ربي ولا ينسى. السيوط أخطأ هنا خطأ كبير، لا يقال لصاحبه لعن، يقال هذه غلطة، لا يقال لصاحبه إيه؟ لا، يعني لا أقله الله، يعني كثير غلطة كبيرة لا تليق بمثله. عارفين ماذا زعم؟ زعم أن مضارع إيش؟ مضارع ودع غير موجود لا تعرفه العرب. يا أخي لا، العكس هو إيه؟ العكس انه قال ودع ممات، بس يدع يا رجل هذا موجود، الناس كلها بتكلم يدع، صحيح؟ خربطوا سبحان الله. جاء واكبر من هيك، ايش قال كمان؟ هل اكبر؟ قال كمان وذر، لا العرب لا تعرف ايش المضارع منه. وفي القران من يذر 20 ونيف، في كتاب الله من فعل يذر 20 ونيف، فكيف هذه الغفله؟ تعب يمكن، كان بيسهر كثير ولا مستحيل؟ السوق هذا شاد عنده هذه بديهيات، بعرفه عمره 7 سنين يمكن، كتبها هكذا، قال ما في، في شيء، هذا غير موجود، يعني وذر موجود، أو وذر هو الممات كمان، في شبهة الممات، لكن برضو إيه؟ موجود، في نقاش بشبهة إماتته، في القرآن، ويذركم إيه؟ وآلهتكم، وهكذا، وفي القراءة ويذركم، المهم، كثير، خلصنا إيه درس إيه؟ النحو.